إذاعة الأغاني تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. الحكاية والرواية فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. في السينما المصرية في اتنين اتعمل اسمائهم هما على افلام، طبعا معروف اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين في الجيش، في البوليس، في البوليس الحربي، في الطيران، في البوليس السري، في جنينة الحيوانات، في السجن، ما خلوش حاجة لاسماعيل ياسين. ليلى مراد هي الفنانة او المطربة السينمائية الاولى اللي كان لها افلام ايضا بتحمل اسم ليلى، بداية بليلة ممطرة، ثم ليلى بنت الريف، ليلى بنت مدارس، ليلى بس اللي هو عن غادة الكاميليا، ليلى في الظلام، ثم تزوجت أنور وجدي وعمل لها ليلى بنت الفقراء، وليلى بنت الأغنياء، وليلى بنت الأكابر. ألا يعني الحصيلة يمكن تطلع لها 7-8 أفلام بتحمل اسم ليلى مراد. وليلى مراد غنت لمعظم الملحنين الكبار منذ بدايتها في أول ظهورها، لما اختارها محمد عبد الوهاب تكون البطلة قدامه في فيلمه الثالث بالضبط اللي هو عامل ايه، الوردة البيضاء، دموع الحب، ثم يحيى الحب. واختار ليلى مراد بنت زكي مراد اللي كان بيلحن ومعروف جدا في عالم الموسيقى في ذاك الوقت. ليلى مراد من مواليد 1918، يعني لما ظهرت مع عبد الوهاب كان عندها ايه سنة 37 تقريبا، 18-19 سنة. طبعا عبد الوهاب ابتدى يلحن لليلى مراد، وقيل في ذاك الوقت ان هناك قصة حب رهيبة بين ليلى مراد الصغنونة ومحمد عبد الوهاب، وظهرت بوضوح في الدويتو اللي عملوه سوا مع بعض. حسمعكوا حتة منه. انا كنت مستني الايام تفتح الورد المكنون، وكنت اقول وصلك اوهام، بدلت روحي حنين بحنين حتى قلبي. انا قريت اللي في لكن احب انك تفهم علينا حبي، القلب يتهنى ويقبل الحب ويسلم حتى قلبي. انا قريت اللي في لكن احب علينا حبي، القلب يتهنى ويقبل الحب ويسلم. وبعد كده انتشرت ليلى مراد سينمائيا واصبحت نجمة السينما الغنائية الأولى في مصر والعالم العربي طبعا بكل الأفلام الجميلة اللي هي عملتها. لكن الحان عبد الوهاب ما اقتربتش من ليلى مراد إلا في فيلم الماضي المجهول سنة 46، إنتاج وإخراج وبطولة أحمد سالم. في أغاني كتير قوي في الفيلم من ألحان ناس كتير قوي، فوزي عمل لها ألحان وصدقي عمل لها ألحان، عبد الوهاب بقى عمل لها اللحن اللي إيه اللي زي الكومي لما ينزل ويقش في فيلم الماضي المجهول اللي هو إيه حيران في دنيا الخيال. لا ليا ماضي أصير في الزمان ولا العش أحن إليه، ولا حبيب أشتاق له أبعد الغياب وأتلم عليه. لا ليا ماضي أطير في السماء ولا العش أحن إليه، ولا حبيب أشتاق له أبعد الغياب وأتلم عليه. ليلى مراد أيضا كان لها الغنوة الأولى اللي اتعملت في بداية ثورة 1952 بشعار ثورة 52 اللي هو الاتحاد والنظام والعمل. اللحن كان لمدحت عاصم، وأول من غنى لثورة 52 كانت ليلى مراد. انت عن نداء نفسه للدماء للوطن فداء، انت عن نداء نفسه للدماء للوطن فداء. واصعدي للمجد وامضي للرشاد، فانهضي يا مصر يا خير البلاد، واصعدي للمجد وامضي للرشاد. الاتحاد والنظام والعمل. ليلى مراد ايضا لها اغاني دينيه مشهوره جدا، يمكن المشهور قوي لما غنت وهي بتودع والدها في الفيلم زكي رستم اللي رايح الحج في ليلى بنت الاكابر، وقالت له ايه؟ يا رايحين للنبي الغالي. لكن قبل كده ليلى مراد عملت أغنية دينية وظهرت في فيلم من أفلامها وغنت فيه للسيدة زينب. اسم الغنوة دي إيه بقى؟ حاولوا تعرفوها وتعرفوا اسم الفيلم اللي ليلى مراد غنت فيه أغنية دينية غير يا رايحين للنبي الغالي، وكانت بسهلها لكم قوي أهي، بتغني للسيدة زينب. تيجي نحاول؟ إذا عرفتوا الحل استنوا، ما تبعتوش، استنوا لآخر رمضان وبعتوا لنا كل الحلول مرة واحدة. طب هتبعتوا الإجابات على فين؟ بسيطة جدا، صفحتنا على الفيسبوك باسم إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8، عشان تاخدوا جايزة من الجواز وتروحوا شرم الشيخ أو الغردقة أنت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها ايه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. وبكرة حكاية أو رواية جديدة مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي.